Mm-hmm. Or is made it بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد سبق أن قلنا إنما يعرب ويتغير آخره من الكلمات هو الأسماء والفعل المضارع، لا يتغير ويدخله الإعراب إلا الأسماء والفعل المضارع. وقلنا إن المضارع يدخله ثلاثة أنواع من التغيير التي تعرف بالإعراب، يعني أنواع الإعراب التي تكون في المضارع ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. الرفع علامته الأصلية الضمة، وينوب عنها ثبوت النون في الفعل. تقول: الطالب يكتب والطلاب يكتبون. يبقى يكتب ويكتبون مضارعان مرفوعان. متى يرفع المضارع؟ متى يستحق المضارع الرفع؟ إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. وقد عرفنا النواصب، وكان حديثنا في الجوازم. الطالب يكتب والطلاب يكتبون، هذان مضارعان مرفوعان، وعلامة رفع الأول الضمة، وعلامة رفع الثاني ثبوت النون. وتقرؤون في القرآن الكريم كثيرا من المضارع المرفوع بالضمة، مثل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومثل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهكذا أفعال كثيرة مضارعة لم يسبقها ناصب ولا جازم مرفوعة. فإذا لم تكن من الأمثلة الخمسة فيكون رفعها بالضمة. والضمة إما ظاهرة إذا كان آخر الفعل حرفا صحيحا، كما في يخلق ويشاء ويختار، وإما أن الضمة مقدرة إذا كان آخر الفعل حرف علة، مثل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. يدعو ويهدي الضمة مقدرة. أما ثبوت النون إذا كانت العلامة حرف، فالحرف يكتب في الكلمة وينطق في الكلمة. كلما وجدت مضارعا فيه ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة وفي آخره نون، فاعلم انه مرفوع، فاعلم انه ايه، اذا تعرف رفعه من طريقة رسمه وكتابته. ولعلكم تذكرون اننا ذكرنا بانه اذا كان يسهل معرفة اعرابه من كتابته، فانني حينما يطلب مني ان اكتب فلا بد ان اتنبه قبل أن أكتب مضارعا من الأفعال الخمسة، هل سأكتبه بالنون أم بغير النون؟ لأن كتابتي ستسجل صوابي وخطائي. يعني الضمة، نحن لا نضع ضمة على آخر الكلمة ولا فتحة ولا سكون، لكن النون، يعني واحد يكتب مثلا: الطلاب يكتبوا، أو الطلاب لم يكتبون، فطبعا ده سجل على نفسه الخطأ بكتابته. فإذا أثبت النون في حالة جزم أو نصب، أو حذف النون في حالة رفع، فقد أخطأ ولحن. وقلنا إن المضارع ينصب إذا سبقه ناصب من نواصب عشرة، أربعة تنصب بنفسها أن ولن وإذا وكي، وستة أحرف ينصب المضارع بأن مضمرة مقدرة غير ظاهرة بعدها، لام التعليل وسمها في الكتاب لام كي ولام الجحود وحتى وفاء السببية وواو المعية وأو التي بمعنى إلى أو إلا، ويجزم المضارع إذا سبق بجازم، وقلنا إن الجوازم على قسمين، قلنا إن الجوازم على قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا، جعلها ابن آج الروم ستة أحرف وغيره يقول إنها أربعة، وقلنا إن الخلاف بين لم وألم، هو جعل لم حرفا وألم حرفا آخر باعتبار المعنى، باعتبار إيه المعنى، الذين نظروا إلى أن الجازم هو لم قالوا هو حرف واحد ناهيك بصرف النظر عن معناه، هو الجازم إيه يعني ألم نشرح لك صدرك، الذي جزم هو إيه لم، فلم هي الجازمة، يبقى وزن هو حرف سواء دخلت عليه الهمزة أو لم تدخل، الجازم هو لم. يسألني أخوكم قبل أن أبدأ الكلام هل هناك لما تدخل على غير المضارع، يا أيها الكرام، ولعلنا قلنا هذا الكلام سابقا، إن لما على ثلاثة أنواع في اللغة العربية، منها لما النافية الجازمة للمضارع كلا لما يقضي ما أمر، لما ننتهي بعد، لما ننتهي، ننتهي مجزوم بلما ولما تجزمه حذف حرف العلة وهو الياء، لا أقول لما ننتهي، إذا لما الجازمة للمضارع حرف نفي وجزم وقلب، نفي يعني بتنفي الحدث، لما يحضر بتنفي الحضور، وجزم تجزم المضارع، وقلب تقلب معناه إلى الماضي، ولم كذلك، إلا أن بينهما فروقا لعلنا ذكرنا بعضها. هناك لما يسمونها بلما الحينية، وهذه تربط جملتين، لما حينية شرطية وغير جازمة، تقول لما جاءني أكرمته، فلما فصلت العير قال أبوهم، يبقى لما الشرطية أو الحينية لأنها بمعنى حين، فلما فصلت الأخ اللي معه أي جهاز يحدث شغبا يعني نعم اعراب الحينية، طبعا اعراب الحروف كما نبهنا في اول اللقاءات قلنا يا ايها الكرام ان جميع الحروف مبنية لا محل لها من الاعراب، يعني ثلث الكلمات العربية، الكلمة العربية ايه اسم وفعل وحرف، الحرف اللي هو ثلث الانواع مبني لا محل له من الاعراب، الثلث الثاني قسمناه ثلاثة اثلاث اللي هو الفعل ماضي ومضارع وامر، الماضي والامر مبنيان دائما، وانحصر الكلام الذي سنتكلمه في طول دراستنا للنحو من حيث الإعراب عن الفعل المضارع والأسماء. فلما أن في الجازمة حرف لا محل له من الإعراب مبني على ماذا؟ لما إذا وجدت آخر الكلمة ألفا أو واوا أو ياء وكانت مبنية تكون مبنية على السكون. يبقى لم ولما كلاهما حرفان مبنيان على السكون. لما أن في الجازمة حرف يبقى نقول مثلا إيه؟ كلا لما يقضي ما أمر. كلا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لما حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقضي مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، وكلا لما يقضي ما أمره. ما يقضي ما، ما هذه هي المفعول به، وأمره جملة الصلة جملة ما، يعني ما اسم مبني في محل نصب مفعول به، وأمره داخل في ايه؟ في معنى ما، اسمها صلة ما. أما لما الحينية فاختلف فيها النحات. وطبعا أنتم الآن لا نريد أن نشغلكم بالخلافات، لكن ما دام يعني طلب الطالب فسنجيب. لما الحينية اختلف فيها، هل هي حرف أم هي ظرف؟ الذين قالوا حرف يبقى حرف مبني على السكون لا محل لهم من الإعراب، والذين قالوا ظرف قالوا تبقى منصوبة على الظرفية، مبنية في محل نصب على الظرفية. ورجحوا حرفيتها. أتعلمون لماذا؟ طيب وبعدين؟ طب ما هو عادي. لا الظرف ممكن يضاف الى جملة فعلية. لا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض. قالوا هذه الآية الكريمة هي التي حكمت على لما بالحرفية. الآية دي هي الحكم على لما بأنها حرف. كيف ذلك؟ احنا لو قلنا إن لما ظرف تبقى مضافة إلى الجملة التي بعدها، تبقى إيه؟ مضافة. مثل مثلا إذ جاءوكم، إذ مضافة إلى جملة جاءوكم، حيث اجلس حيث جلس زيد، جملة جلس زيد في محل جر بإضافة حيث إليه. قالوا إن لما في الآية الكريمة، افهموا لعلكم تدركون ما نريد، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. قالوا لما إذا قلنا إنها اسم يبقى لابد يكون لها إيه؟ عامل فيها النصب، لابد يكون إيه؟ الجملة فيها عامل فيها النصب، وليس معنا في الجملة إلا قضينا ودل، هذان هما الفعلان. فقضينا لا يصلح عاملا، ودل لا يصلح عاملا. لماذا يا أيها النحاة؟ قالوا لأن قضينا مضاف إليه، داخل في الجملة المضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، ودل لا يصلح عاملا لأنه وقع بعد ما، والذي بعد ما لا يعمل فيما قبل ما، إذن بقيت لما بلا محل من الأعراب، والذي لا محل له من الأعراب هو الحرف، فرجحوا حرفيتها. وبهذا يكون الأمر قد سهل علينا أم لا؟ نقول حرف لا محل له من الأعراب وتنتهي القضية، واضح؟ هناك لما يسمونها لما الإيجابية، الإيجابية يعني تثبت الكلام ولا تنفيه، وهذه بتبقى حرف زائد. عزمت عليك لما فعلت كذا، بمعنى إلا، يعني إلا فعلت كذا، وهذه لا نتكلم بها كثيرا فلا حاجة لنا بذكرها الآن. إذن عندنا إيه؟ لما بتربط بين جملتين، لما فصلت العير قال أبوهم لما جاءني أكرمته، وهم دي هذه لما، هذه بسمونها لما الحينية أو لما الشرطية. وقلنا إيه الراجح؟ أنها إيه حرف لا محل له من الإعراب. ولما الداخل على المضارع الجازمة هذه تفيد النفي. فقلنا إن ما يجزم فعلا واحدا ستة أحرف أو أربعة أحرف، القضية طبعا يعني الخلاف فيها خلاف لفظي كما يقولون، يعني الذي اعتبر أن ألم لفظ غير لم عد هذه كلمة وتلك كلمة أخرى. ستة أحرف على منهج ابن أبي الروم تجزم فعلا واحدا، وهذه الستة جاءت في القرآن، جاء منها ايه خمسة في القرآن الكريم. ألما لم تأتي، يعني لما الداخل عليها الهمزة هذه لم ترد في القرآن الكريم، انما لم وألم واللام التي للأمر واللام التي للدعاء ولا التي للنهي ولا التي للدعاء، كل ذلك في القرآن الكريم. طبعا مثال لم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثال لما وآخرين منهم، لما يلحقوا بهم، يلحقوا مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. بل لما يذوقوا عذاب، لما يقضي ما أمره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، طبعا يعلم وبعدين كسر السكون لالتقاء الساكنين، ولما يعلم وبعدين لما جاء بعد يعلم الكلمة أولها ساكن فكسرنا السكون، مثل لم يكون الذين كفروا. عند الإعراب تقول لم حرف نفي وجزم وقلب، ويكن مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الذي تحرك لالتقاء الساكنين، وعلامة جزمه السكون الذي تحرك لالتقاء الساكنين. سألني أخ لكم منذ قليل في ولم أكو بغية ولم تكو شيئا، المضارع من كان إذا جزم ولم يأتي بعده ساكن جاز حذف النون تخفيفا، يعني ولم أكو بغية لم حرف نفي وجزم وقلب، وأكو مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف، أصلها أكن، يبقى مضارع يكون إذا جزم ولم يلتقي بساكن، يعني لم يأتي بعده ساكن جاز حذف النون تخفيفا. ولم تك شيئا، وإن تك مثقال حبة من خردل، طبعا قرئ وان تكو مثقال وان تكو مثقال على ان تكون مره تامه ومره ناقصه، وده سنعرفه ان شاء الله في باب كان. ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين هو طبعا نستوفي شواهد من القرآن الكريم. قلنا طبعا ايه لام الامر مثل ينفق ذو ساعة من ساعة، الامر من الاعلى للادنى. الامر يا ايها الاخوة مر بفعل الامر ومر بالمضارع المجزوم بلام الامر ومر باسم الفعل صح ومر بالمصدر النائب عن الفعل مثل جدا واجتهادا، يعني جد جدا. فضرب الرقاب، ضرب يعني اضربوا الرقاب ضربا. يبقى الامر له صيغ، منها فعل الامر، منها اسم فعل الامر، منها المضارع المجزوم بلام الامر لينفق ذو ساعة من ساعة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كل هذه الافعال مجزومة بلام الامر، وعلامة جزمها ايه؟ حذف النون. ولام الامر الاصل فيها الكسر الا اذا سبقها عاطف فتسكن، يعني لينفق اللام ايه مكسورة. انما ثم ليقضوا وليوفوا وليطوفوا بعد حرف العطف تسكنوا. هذه للايه للامر. متى تكون الدعاء؟ اذا كان الطلب من الله تبارك وتعالى، ربي لترحم عبادك ولترفع عنا مقتك وغضبك. وردت في القرآن الكريم في موضع على لسان اهل النار والعياذ بالله، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يطلبون ايه الموت. قال انكم ماكثون. لا ان هي لا تحزن ان الله معنا، لا يسخر قوم من قوم، لا تغلوا في دينكم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، الى اخر ما ورد. وفي الدعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا. ما يجزم فعلين هو ما يعرف بادوات الشرط الجازمة. ادوات الشرط ايه؟ يبقى في ادوات شرط غير جازمة، منها اذا ولو ولما، لما جاءني اكرمته. وفي ادوات شرط جازمة تجزم فعلين، ان ومن وما ومتى الى اخره. نعم. لا دي تعليلية. ربنا ليقيموا، دي لام التعليل. آلوا فالتقطه آلوا من حسنات النحو أنه يعرفك الضبط حتى ولو لم تكن حافظا للقرآن. يعني إذا قرأت أمامك آية وأنت لست بحافظ تعرف إن كانت مضبوطة أم لا. فالتقطه، من الذي التقط؟ آل فاعل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طبعا قالوا إلام خلي بالك دي في النواصب مش في الجوازم، ده هترجعنا للنواصب ليه تاني بقى. دي هذه اللام بيسمونها لام العاقبة، هي الاصل فيها التعليل. الاصل ايه؟ يعني هم كانوا فعلا عندما التقطوه كانوا عندهم غاية ان يكون قرة عين، فجاءت العاقبة على غير ما توقعوا فيسمونها لام العاقبة. تقول اكرمته ليهينني، وادبته ليسيء الي، وكبرته ليعقني مثلا. لا والله اذا كان ليعلمني ما فيش مانع. ربما يتعلم ما لا ما لا ما ليس لي به علم فيعلمني، لا مانع من ذلك. نعم. أو كثيرا كثيرا ما تحذف ياء المتكلم استغناء عنها بالكسرة، وأصل بقى بل لما ذوق عذابي. بنقب السكون بل لما يذوق عذاب، وطبعا تقب السكون يبقى الحرف يقلقل. نعم. نعم. يا عبادي فاتقون، يعني عبادي رسمت مرة بالياء ومرة بدون الياء. التي مرسومة بالياء إذا وقفت تقف على الإيه؟ السكون، يا عبادي. والتي لم ترسم بالياء تقف بالسكون على الدال، يا عباد. طبعا إذا كان هذا الإيه؟ الوقف في الاختبار أو الاضطرار، يعني لابد أن يكون الوقف مراسما للرسم العثماني في المصحف الشريف، يعني لنسفعا بالناصية، هي نون التوكيد لكنها رسمت إيه؟ ألفا. فإذا أوقفك الشيخ ليختبرك تقول لنسفعا، مع أن الفعل إيه؟ لنسفعا، لكن لا بد أن توافق الرسمة. سنقرأ المقدمة في الجوازم لأن هناك اسما من الأسماء سقط من المتن فنثبته. في صفحة 56 قال: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. إلى هنا إيه؟ التي تجزم فعلا واحدة من أول. وإن بقى، وإن اكتب بعد إن ومن، اكتب بعد إن إيه؟ ومن. وإن ومن، طبعا إن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إن ومن وما، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. طيب ننسها مجزوم لماذا؟ معطوف على المجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف لأصلها ننسيها. ما ننفخ من آية أو ننسيها نأتي، نأتي ده جواب الشرط، مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلم. ومهما، وقالوا مهما تأتنا، مهما تأتنا به، لم يقل تأتينا، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قد يأتي جواب الشرط جملة اسمين، يعني لا فعل فيه، فتقترن بالفاء. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، أين الجواب؟ فما نحن لك بمؤمنين. جملة ما نحن لك بمؤمنين، الجملة كلها في محل جزم جواب الشرط. يبقى مرة جواب الشرط يأتي فعلا مجزومة، ومرة يكون جملة اسمية فتكون في محل جزم. وتقترن بالفاء، وتقترن ايه؟ بالفاء. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بنقول في محل جزم، في محل. نعم. نقول جملة جملة في محل جزم جواب جواب، جملة في محل جزم جواب الشرط. طبعا يا أيها الكرام، الجمل نوعان، جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب. فإذا جاءت الجملة خبرا، لو قلت الطالب فاهم يبقى فاهم ده الخبر، الطالب يفهم، أين الخبر؟ الجملة كلها. فالجملة كلها في محل رفع، الجملة كلها إيه؟ في محل رفع. جملة المفعول به قال إني عبد الله، جملة إني عبد الله في محل نصب، مفعول به لقال، سمونها مقول القول. الجملة بقى التي لا محل لها من الإعراب تحفظها كده، جملة الصلة. يبقى الآن تعرف أن هناك جملة جواب الشرط في محل جزم إذا كانت مقترنة بالفاء. أي جملة جواب شرط فيها فاء في أولها فاعلم أن الجملة كلها في محل جزم. إذا وجدت أي جملة بعد اسم موصول، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ ليه؟ لأنها تابعة للموصول، الموصول أخذ محله من الإعراب، وهذه إيه؟ يعني كأنها متممة له، مكملة له، لأن الذي لا يتم معناه إلا بإيه؟ إلا بالصلة التي بعدها. يبقى إن ومن وما ومهما وإذن وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما. وإذا في الشعر خاصة، إذا الأصل فيه هذا الظرف، لا إذا، لا لا احذف التنوين. وإذا تصبك خصاصة فتجمل، ده الشاهد اللي هيجي. وإذا تصبك خصاصة فتجمل، وطبعا كسر اللام للروي، روي القصيدة، يعني القصيدة كل الحرف الأخير فيها تحته كسرة، اسمها حركة الروي. الروي يعني الحرف الذي رويت عليه القصيدة وتنسب إليه، يقولون اللامية، التائية، البائية، السينية. نعم. أقول لك 18. ما هو قلنا إذا في الشعر فقط، يعني إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا يقولون ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذا شرط لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. يعني الجملة التي بعده جملة الشرط في محل جر مضاف إليه، يبقى خافض لشرطه بالإضافة، منصوب بجوابه. يعني الذي عمل النصب في إذا، طبعا إذا مبنية في محل نصب على الظرفية، الذي عمل فيها الجواب، الفعل الذي في الجواب. يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. سبح هي التي جزم، هي التي نصبت إذا، وكأن المعنى إيه؟ سبح إذا جاء، سبح وقت مجيء نصر الله. سأقرأ لكم الكتابة، وإن كان هناك يعني أي شبهة نقف عندها إن شاء الله. قال وأقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18، 18 الأعداد المركبة مبنية على الفتح. إذن الأدوات مبتدأ، الأدوات إيه؟ مبتدأ مرفوع. أين الخبر؟ 18 مبني على الفتح في محل رفع خبر. بالنسبة للتذكير والتأنيث، الثمانية تخالف المعدود والعشرة توافق العدد المركب، يعني من 3 إلى 9 تخالف المعدود سواء أفردت أو ركبت. أما العشرة فإن كانت مفردة خالفت المعدود، وإن كانت مركبة وافقت المعدود. يعني عشرة بدون تاء لأن المعدود مذكر. نقل 18 جازما، 18 ايه؟ جازما. اضبطها باحد عشر كوكبا واثنتي عشرة اصباط او ايه، اثنتي عشرة عينا. بنقوله تاني، الاعداد من 3 إلى 9 تكون بالتاء اذا كان المعدود مذكرا سواء كانت مفردة او مركبة. اما العشرة فان كانت مفردة تكون بالتاء مع المذكر وبغير التاء مع المؤنث، 10 رجال و10 نساء. اذا كانت مركبة تكون موافقة للمعدود بالتاء مع المؤنث وبغير التاء مع المذكر. مرة اخرى، الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود مطلقا. العشرة لها حالتان، تخالف المعدود إن كانت مفردة وتوافقه إن كانت مركبة. نعم، لا، ما هو ترك الأداة الأدوات وبعدين كان له نسيها وقال الجازمة 18 جازمة. ففي صدر الكلام راعى أمر وفي عجز الكلام راعى أمر آخر. نعم، نفس القضية، أقول أنواع ثلاثة، رجال ثلاثة ونساء ونسوة ثلاث. وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين، طبعا إلى قسمين، لك في كلمة القسم التي بعدها وجهان، أن تجعلها بدلا من القسمين فتأخذ حكمها في الجر فتقول القسم الأولي، ولك أن تجعل الكلام مستأنفا فترفع القسم الأول. بني الإسلام على 5، لك أن تقول شهادتي ولك أن تقول شهادتي. يبقى أعطيت المعدود حكم العدد. تنقسم إلى قسمين، القسم أو القسم الأول كل واحد منه يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني كل واحد منه يجزم فعلين. أما القسم الأول فستة أحرف وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. التي تجزم فعلا واحدا حروف لا محل لها من الإعراب. أما ما يجزم فعلين فمنه ما هو حرف باتفاق، ومنه ما هو اسم باتفاق، ومنه ما هو مختلف فيه. قال أما لم فحرف نفي وجزم وقلب. احنا عرفنا النفي، نفي يعني رفع الإثبات، يعني نفى الحدث. لم أفعل يعني نفيت الفعل. لم يلد نفى الله عن ذاته سبحانه وتعالى الولدية والوالدية، لم يلد ولم يولد، ده معنى النفي. الجزم يعني عاملة الجزم في المضارع. القلب يعني القلب، يعني قلبت زمن المضارع إلى الماضي، قلبت زمن المضارع إلى الماضي. نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، وقوله سبحانه قل لم تؤمنوا، طبعا جاء بمجزوم بالسكون وجاء بمجزوم ايه بحذف حرف بحذف النون، وهناك مجزوم بحذف حرف العلة مثل ايه لئن لم ينتهي. واما لما فحرف مثل لم في النفي والجزم والقلب، نحو قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب. واما الم فهو لم زيدت عليه همزه التقرير، الهمزه همزه الاستفهام لها انواع، منها استفهام إنكاري أفلا تبصرون أفلا تعقلون، ده استفهام إنكاري يعني هنت يعني ما انتوا شايفين يعني ألم تعلموا، ده ممكن يكون تذكير. طبعا انت بتتأمل في الآية والسياق فهو بذكرهم يعني ومرة الحث مثلا مرة المهم يعني. متى تكون الهمزة للتقرير؟ إذا دخلت على النفي، إذا دخلت إيه ألم أحسن إليك كأنني واثق أنك ستقر بالإحسان. نعم لا تقرير أيضا، تقرير ما هو دخلت على النفي، ما هي ليس دليل النفي. يبقى زيدت عليها همزة التقرير، نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. ولذلك الفعل الذي دخلت عليه ألم مثبت في الحقيقة وليس منفية، وهذا هو الذي جعل ابن آج الروم يقول إن هذا حرف غير لم، لأن ده معناه الإثبات وده معناه النفي. ولذلك إيه عطف عليه مثبت، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا، كأن المعنى شرحنا ووضعنا. معنى الجزم والجوازم في اللغة، والكاتب كتب معنى ما اعرفش بقى الجرم ولا الجرم وجرم جره سفهاء قومي. المهم الجوازم جمع جازم، والجازم هو عامل يجزم الفعل أن يقطع الحركة. أصل الجزم القطع في اللغة، تقول أجزم بكذا يعني أقطع بهذه المسألة، فأصل الجزم القطع، فسمي الجازم جازما لأنه يقطع الحركة ويأتي بالسكون. ده صلة المعنى بين اللغة والاصطلاح. النصب، اصل النصب كده الفتحة بيبقى الشيء المنصوب، يعني في وانت تنطق بالفتحة في حكم الشيء المنصوب امامك، والضمة بتضم شفتيك، والجر او الخفض بتنزل بالكسرة الى ايه الى اسفل. نعم اعراب يعني ابانة، لاننا لا نعرف المراد من الكلمة الا عن طريق اعرابها، فسمي الإعراب إعرابا لأنه إبانة عن المعنى. وقلنا من قبل لولا الإعراب ما فهمنا المعنى في قول الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. لولا الإعراب ما كناش فهمنا المعنى. وأما ألما فهي لا فهو لما ممكن يقول فهي وممكن يقول فهو. فهو يعني الحرف وفهي يعني الكلمة. لا ده قضية أخرى ده في الفعل بقى التأنيث في الفعل. أو دخلت لما أو دخل لما. إنما هو أو هي ده الضمير. أما أقول هو يبقى الحرف. هي يعني الكلمة. وأما ألما فهو لما زيدت عليه الهمزة نحو ألما أحسن إليك. وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما. طلبا جازما يعني قاطعا. أو جازما هنا مش ليس بمعنى الجزم الاصطلاح. يعني حينما قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته طلب منا هذا الأمر على وجه القطع به. والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك. وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه. والفرق بينهما يعني الفرق بين النهي والدعاء أن النهي يكون من الأعلى للأدنى نحو لا تخف، لا تقولوا راعنا، لا تغلوا في دينكم. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى نحو ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل علينا إصرا. الأخ الذي يسأل ويقول هل يمكن التفريق بين لم ولما بأن الثانية يكون الفعل بعدها محتملا حدوثه بعد ذلك؟ الكلام ده احنا نبهنا عليه في اللقاء الماضي، قلنا هناك أربعة فروق بين لم ولما، فرقان في اللفظ وفرقان في المعنى. والذي يهمنا المعنى، المنفي بلما يتوقع حصوله، بل لما يذوق عذاب يعني وسيذوقونه، وآخرين منهم لما يلحق بهم وسيلحقون إن شاء الله. ولذلك دي كانت بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم. الفرق الثاني في المعنى أن المنفي بلما متصل نفيه إلى زمن التكلم، يعني لما تقول لما يحضر يعني عند نزول الآية وآخرين منهم لما يلحق بهم كانوا لم يلحقوا بهم معه. عند نزول الآية كان أكثر هؤلاء الذين أسلموا فيما بعد لغاية نزول الآية كانوا لم يسلموا. وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين ويسمى أولهما فعل الشرط، ويسمى أولهما فعل الشرط. فعل منصوبة لماذا؟ مفعول ثاني. سمى ينصب مفعولين، المفعول الأول صار نائب فاعل اللي هو اللي هو كلمة أولهما. أصل الكلام يسمي النحاة أولهما فعل الشرط، فحذف النحاة وقال ويسمى أولهما، فأولهما حل محل الفاعل وهو المفعول الأول، ويبقى الثاني أقول مفعول ثاني. أقول مفعول ثاني. ويسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، فهو على أربعة أنواع. القسم الثاني ده على أربعة أنواع: النوع الأول حرف باتفاق، والنوع الثاني اسم باتفاق، والنوع الثالث حرف على الأصح، والنوع الرابع اسم على الأصح. أما النوع الأول فهو إن وحده، لا يختلف أحد على أن إن حرف، حرف شرط وجزم. إن تذاكر تنجح، فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة يجزم فعلين: الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وتذاكر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وأما النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم، فتسعة أسماء، وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. فمثال من قولك: من يكرم جاره يحمد، ومن يذاكر ينجح، وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، يرى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، أصله يراه. ومثال ما قولك: ما تصنع تجزى به، يعني اللي هتعمله هتلاقيه. طبعا ما للعاقل وما لغير العاقل. ما تصنع يعني الفعل اللي تصنعه ستجازى به، الفعل ده عاقل، يبقى ما للعاقل وما لغير العاقل. ما تقرأ تستفد واحذف الياء، الفعل مكتوب تستفيد، الياء هذه تحذف. ما تقرأ تستفيد، طبعا لا، هو مجزوم بالسكون، مجزوم بالسكون، تستفيد مجزوم بالسكون، لكن قبل الحرف الأخير حرف علة ساكن، فلما يسكن آخر الكلمة قل هو الله أحد اصلها قول، لم يقل اصلها لم يقول، لم يكن اصلها لم يكون. فإذا سكن آخر الكلمة وكان قبل الآخر، وكان قبل الآخر حرف علة، حذف حرف العلة. لكن الجزم بإيه؟ بالسكون، لأن الجزم على الحرف الأخير. متى يكون الحذف جزما؟ إذا كان حذف الحرف الأخير. إنما أي حذف في الكلمة قبل الحرف الأخير لا يكون داعيه إعرابا، لا يكون بسبب الإعراب، إنما يكون لعلة صرفية، يعني الكلمة حتى تنطق بها خفيفة بتحذف حرف العلة، لأن التقاء الساكنين لا تستطيعه إلا على حده، يعني هناك حد معين أجاز فيه العرب أن تنطق بساكنين، منها إيه؟ المد اللازم ولا الضالين، ولذلك بتمد مد طويل لحتى تحقق الألف، حتى تحقق إيه؟ الألف ساكنة واللام الأولى من اللامين ساكن. وكذلك بقى ايه كل احوال المد اللازم. نعم طبعا دي قضية اخرى بقى في الصرف ايضا ان شاء الله ناخذها. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الجدار محاولة ظهوره أي اعتلائه ممكنة بالمحاولة الشديدة، أما نقبه فأمر أشد عسرا، فجاء باصطاعوا أقل حروفا من استطاعوا، لأن ظهور الجدار ممكن تتسلق، في ناس بتطلع عن الهيمالايا ومش عارف الجبال الإيه، إنما إنك أنت تنقب هذا السد ده أمر عسير. أيضا ذلك تأويل إيه؟ ما لم تستع، لما العملية خفت بقى وعرف الأسباب، الأول أقول له إيه؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، لأن يرى غلاما يقتل كيف يستطيع، أمر شديد. فلما ظهرت الحكمة الأمر خف، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. وأظن يعني أنت بتقول للولد هقطعك مش هقطعك، ها؟ بتشدد له يعني. وغلقت الأبواب، لأنه أكتر من باب وعايز العملية تبقى مفيش إزعاج، وغلقت الأبواب. نعم. إذا كان الاستفهام داخلا على الإثبات أفهمتم، يكون الجواب بنعم أو لا، نعم لإثبات الفهم ولا لعدم إثباته. إذا كان الاستفهام داخل على النفي فيكون الجواب ببلى للإثبات، لأن بلى ستنفي المنفي، تنفي المنفي يعني تثبته. إذا قلت لك ألم تفهم فقلت لي نعم، وأنا عارف فعلا أن هي توافقك نعم، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت ما فهمت. أما إذا كنت قد فهمت تقول إيه؟ بلى، يعني بلى فهمت، يبقى بلى نفت النفي. الإجابة ببلى للإثبات في النفي بعد النفي، للإثبات بعد النفي. نعم. في بس قصر. ما فيش واو. الساكنان اللذان منعت اللغة العربية أن يلتقيا هما الساكنان الأصليان. أما السكون العارض فتجده خفيفا، يعني سكون عارض. ومثال ما قولك ما تصنع تجز به، وما تقرأ ايه تستفد، ما تقرأ ايه تستفد، وما تفعلوا من خير يوفى اليكم. تفعلوا علامة جزم حذف النون، يوفى علامة جزم حذف حرف العلة وهو الالف. ومثال اي قولك اي كتاب تقرأ تستفد منه، اهو صلح الموضوع تستفد. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أحيانا يا أيها الكرام يأتي اسم الشرط بدون ما، وأحيانا يأتي بما، يعني أقول لك إيه أين تجلس أجلس، يعني الحتة اللي تقعد فيها هقعد فيها، أين تجلس أجلس. ومرة أينما تكون يدرك الموت. كذلك اي كتاب تقرأ تستفد، ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. فما هذه التي تدخل على الاسم؟ تفيد الابهام. تفيد ايه؟ الابهام. لو قلت لك اي مكان تجلس اجلس بنبقى نكون ايه نسير مثلا في مكان والمكان ده معروف قدامنا كده يعني هتقعد هنا هنا اي مكان تجلس اجلس انما اينما تكون انت عارف انت هتكون فين ساعة ما يجي لك الموت فجعلها مبهمة كذلك في اسماء الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى فابهم بدخول ما حتى ايه حتى يقول لك لا تميز اسما على اسم اي اسم تدعو به الله وانا تدعو هنا ان تسمي يعني تسمي الله باي اسم من اسمائه الحسنى فجميع اسمائه حسنى إذا أيما تدعو وأيما هذه مفعول به مفعول به لتدعو يعني تدعو أي اسم فالله له الأسماء الحسنى إذا تدعو فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون وجملة فله الأسماء الحسنى جواب الشرط في محل جزم ومثال متى قولك متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا ربك وقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا طلاع بضم العين أنا ابن جلا أنا ابن وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني الرجل بيفخر بأنه ابن رجل اسمه جلا والراجل اسمه جلا ده راجل طلاع الثنايا يعني يطلب المعالي لا يرضى بالدون فيقول إذا رأيتموني قد وضعت العمامة أي لأمة القتال فاعرفوني يعني إياكم أن يتعرض لأحد طبعا الحرب النفسية بقى اللي قبل الحرب دي يبقى متى أضع العمامة أضع فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون الذي تحرك لالتقاء الساكنين تعرفوني أصله تعرفونني مجزوم علامة جزمه إيه؟ حذف النون ومثال أيانا قولك أيانا تلقني أكرمك أيانا طبعا أيانا تفيد الزمان تفيد إيه؟ الزمان يبقى أين للمكان وأيان للزمان يعني الرجل يعدك بكرمه في أي وقت وقول الشاعر فأيان ما تعدل به الريح تنزلي الشفر ده من قصيدة بيصف فيها العنز الجبلي العنز الجبلي ده بيبقى عنده حاسة بمعرفة أحوال الجو فأيان ما تعدل به الريح تنزل هذه الايه هذا المخلوق يعني المهم طبعا أنتم تعلمون أن شواهد النحو كان أكثرها من كلام الشعراء في الجاهلية لأنه الكلام الفصيح الذي لم يلحقه أدنى لحن ومثال أينما قولك أينما تتوجه تلقى صديقا متفائل أينما تتوجه تلقى صديقا وقوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي يأتي بخير. العبد السيء أينما يوجهه لا يأتي بخير. أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما يوجهه يوجه وبعدين هو اللي هو الضمير وجه يوجه وأيانا للزمان في أي في أي تلقني أصلها تلقاني يبقى مجزوم على مجزومي حسب حرف العلة هو الألف تلقى تلقى أصله بالألف تلقى وحيثما قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان ومثال كيفما قولك كيفما تكون الأمة يكون الولاة كيفما تفيد الحال كيفما تفيد إيه الحال يعني حال الأمة هو حال ولاتها قبل ما تنقض ولي الأمر انظر إلى نفسك وكيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك إذا صدقت النية وخلصت لله كان الثواب عظيما فكيف تفيد الحال ويزاد على هذه الأسماء ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف وذلك ضرورة يعني أباحوها للشعراء في الشعر فقط لكن إذا في النثر في كلامنا لا نجزم بها الشعر يقول استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي خصاصة يعني فقر استغني إذا ربنا أغناك يظهر غنى الله عليك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وإذا تصبك خصاصة وفقر تجمل واصبر وأما النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه حرف فذلك حرف واحد وهو إذ ما ومثله قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا بيت جميل جدا للدعاة الدعاء قبل أن تأمر الناس كن مؤتمرا فكن صادقا قبل أن تقول للناس صدقوا إنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي يعني تجد من إياه تأمر آتيا يعني إذا وجدك المأمور مؤتمرا بما أمرته به امتثل واقتدى بك وهناك بهذه المناسبة يعني ولا بأس أن نسقها في ثوان معدودات الحسن البصري كان مشهورا بمواعظه المؤثرة فذهب إليه الرقيق وطلبوا منه أن يحث مالكيهم على الإحسان إليهم يعني اللي عنده جارية أو أمة أو عبد راحوا هؤلاء وقالوا للحسن البصري أنت لك كلمة مؤثرة فانصح الناس بأن يحسنوا إلينا فمكث عاما لم يتكلم في الإحسان إلى الرقيق ثم بعد عام وعظ فما إن رجع الناس إلى بيوتهم حتى أعتقوا عبيدهم وجواريهم فجاءوا وهم أحرار إلى الحسن وقالوا لما أرجأتنا عاما كاملا قال حتى ملكت ثمن عبد اشتريته وأحسنت إليه وأعتقته ثم كلمت الناس إنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وأما النمر الرابع وهو مختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم، فذلك كلمة واحدة وهي مهما، ومثالها قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقول الشاعر، وهذا أيضا من الحكمة، آخر كلامنا اليوم حكمة إن شاء الله، كده أعطانا الله جميعا الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. يبقى اهتم برأسك، اهتم بإيه؟ ودعك من بطنك وفرجك. ولو فكرت في خلق الله تبارك وتعالى لك، وأنه جعل رأسك في أعلى بدنك، وجعل الفرج في أسفله، والأطراف دي طبعا أطراف ملاش دعوة، إنما الأجهزة أعلاها الرأس وأسفلها الفرج، فأعطي كل ذي حق حقه. إنك مهما تعطي، يبقى تعطي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، نال منتهى الذم. طبعا مهما تأتينا به، تأتينا فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، والجواب جملة فما نحن لك بمؤمنين. هذه الجملة كلها في محل جزم. طب أين جواب الشرط في البيت الأخير؟ إن وإنك مهما تعطي بطنك سؤله طب نال ده فعل إيه؟ فعل ماضي. فعل إيه؟ ماضي. الله عز وجل يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يبقى قد يقع الشرط فعلا ماضيا، وقد يقع الجواب فعلا ماضيا. طبعا لعلكم ما زلتم تعرفون أننا قلنا إن الماضي مبني لا محل له من الإعراب، إلا إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط فيكون مبنيا في محل جزم. يبقى متى يكون للماضي محل من الإعراب؟ إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط. يبقى نال فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط، وألف لسنين فاعل. طبعا هذه مرحلة مبتدئة، لكننا عرفنا أن جواب الشرط إذا وقع جملة اسمية تقترن بالفاء، إذا وقع جملة فعلية فعلها جامد تقترن بالفاء. إن تذاكروا فعسى أن تفلحوا، إن تذاكروا فلستم مقصرين. إذا وقع الجواب فعل جامد مثل ليس وعسى يقترن بالفاء. وهناك طبعا مواضع أخرى سنعرفها إن شاء الله في العام القادم، فجدوا حتى تصلوا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.